عافني الله تعالى من ابليس وجنوده. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. يقول الله سبحانه وتعالى مقتنا ذاكرا امتنانه على بني إسرائيل يذكروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزله عليه من الوحي، فإن الإحسان إلى الوالدين إحسان إلى المولودين. فإذا كان الله محسنا إلى والديك فهو محسن إليك، يجب أن تقوم بشكر هذه النعمة. وقال سبحانه وتعالى وظللنا عليكم الغمامة في مدة التيه أربع مصيوة لنبنى بربط جزين فراراون كلايلا تشون فهي كراكر الله تشو أتللنا الله تشيلا. والغمام سمى الغمام غماما يعني يقوم هي الصور سماع سمجف، ومنه الغمام، ومن حديث فإن غم عليكم، ومنه الإغماء لأن الأقلاء مستور فيه. نعم. وذللنا أي جعلنا فوقكم كالذلة الغمامة. والغمام بس أصحابة الرقيقة سسو دامنا بس هون جنسنا. وذلنا لكم الغمام وأنزلنا عليكم المن ترنج بين لك والسلوى عليكم أنه السلوى يعني ترنج بين غير الصمانة يا قدا يا قدا مارنا تجي قريس قاوم عليكم أنه السلوى كلاي متانا برنجدي عندها وقت الله يدلنا نبورشو وانت إيزان والمتراكم عيدا لذات ستاركو لكن لذا مارو سايل لفا مار ذات كاركو وقت أرقالو سيقان قرق كاركو وقت أرقونا بالله كله وقت ما صار استفاد لله لمن إسرائيل دين استقال الواجه إذا تقاب على كما تعلم راك أرسان زرطان إهن سراتري نعم شنكور مستر شنبورا نعم يلولو. وذلنا لكم الغمامة وأنزل عليكم السلوى كل من طيبات ما رزقناكم إنك تتعناتهم حلال مستلذات مباح قروض عفاج جنبي كونو بلو سقالنا مار لم يتوقعوا أسوفارينا اتشو إلا دامو مقصتينا اتشو ياو كمدان إذا مدان جبع الله مار يا الله بزول الله إن مدان لا قول بات لا ود لا أنجاز لا درحت لا وبات لا وفرت لا إن فرات لا بزول نجار النجار إلا سال. كذلك هذا موسيقى معروف ملائمنا من لم يأكل الله شهرا ذهبت قوة على تباوت سيقان عند ورد سايكم سياسة الله فسر خير له ذلك جل سيقى مبدا سكر إذا لم أن من الأهل إن الله يقول بيت اللهمية أبقرات الدكتور القديم الفيلسوف إن الله يقول بيت اللهمية كل ليسك أنا سيقى أستغفر الله بأسرع مثلينة بسرع مثلينة من بيدة لا بوردينة إن جوية نسيقى أنت من دام بس أي فائدة أقل يوم التلزيم أم حولنا تبقى السن بفندق بس أستغفر قبانا بان تي عدام يدر قب نعم. وأنزل لكم الغمام وأنزل لكم السلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم كسرطاناتكم مما أعطيناكم ورزقناكم إنا استطاناتكم كونه طيبات بلو أمر إباحة أمر إرشاد بلو ندموا أو شكروا بإبان نقر بإلا جزيات كلوا من رزق ربكم واشكروا لحلال مع الله بلدة طيبة ورب غفور في آل سبع. نعم. وزلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم السلوى كلوا وقلنا لهم كلوا ما قلت لهم مقدر وقلنا لهم كلوا أمر إباء وإرشاد من أي ما رزقناكم وما ظلمونا نقرقن من ظلم الزنهين أن نتشو كذا انجدين من ذنناو إفات الأقبابات شكر النامس كان الذي لم يسد فانتا إفات الأطوفاو أبابيسو أتألو يزين أولا تاني من ذنناو من لا سنجد هذا الرقول حتى جهود كهدات أمت هذا الرقول ينسي هذا الرقول كذلكو إن يانا بدلوا أي مثلات وما ظلمونا بفئلهم المخالف بأمر الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نقرد نفسهم أن يبدلوا لمن لأن الظلم يرجع أقباه إلى صاحبه يا وانجال وطيتو مزازو ودا ذول لامي مسألة بطنة مدرسة يا سلاونا يعني وزلنا لهم غمامة وانزلنا لكم وزلنا لكم وانزلنا لكم السلام والسلام وخذوا من تيبان لكم هذا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله يا من نياهم إن لازم ناسع ولكن ناسع أنفسهم يظلمون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولكن كانوا هم الظالمين كل من ظلم شيئا فإن ظلمه على نفسه لكن هذا ليلة بثبت يزان بانتيازة لدرجة نفسه عند فلما كنت سببا إيش للمؤاخذة بالظلم صرت كأنك ظلمت نفسك ومن حديث اتقوا اللعانين أو اتقوا اللعينين قال ومن لعينين أو اللعينان قال الذي تكلى في طريق الناس أو ظله فسوش من قد نيشان أصو أن قد يمر الدم سوش من تقوى الشوال بسوش من قد من أين سيلوش بسوش من قد نيشان سوش من قد نيشان أصو سبب قولوا فكأنهما لعنا أنفسهما أو أنفسهما فكذلك وانجلوا زيل القرآن بذوق ذهين أين ستاكما إن قرى الله إن قرى لنا نفس وما ذر من كان أنفسهم يظلمون ياو حيث لم يقوموا بأداء الشكر ولم يتنعموا ولم يؤدوا شكر الله ولم يقوموا بطاعة الله ولم يأتمروا أوامر الله بذلنا تفسجون بدلوا فما قال جل وعلا إذ قلنا ادخلوا هذه القرية وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رزقا إذن القرية جيبوا بلان يالنا باتون ذكر الله تعالى إلى بيت المقدس نو وقيل أريحة من أرض الشام متبار بوتا جيو بلان لأننا تشون ذكر الله تشويلان أقرب الأقوى بيشان لقسنا إلا ويذكولوا كيف هذه الكريم فاكولوا قبتا تستابق بلو منها ما كريم علي قصتا كاللو بلو مالن وين فيها صار كاللو بلو أننا تشون يا الله سبحانه وتعالى حيث شئتم فاكولوا منها حيث شئتم أقلنا حيث شئتم كاقنيا تشبدا بإلاو يا ياتشكر إن بيت المقدس بطعام بهايمانو تعلينا بعالم علمات بطعام بإرشاء علمات بوهار طبلت بكي شكرنا برشلا هاي الشيء تبرا غدا آكلا رغدا يسطي هنا غدا بري اللفت نقبلو رزق فرافري وسكلتو منو تينو زيتونو تشامرو يا سلام سنديو غبسو منو وعكو طرع باذنجانو سواديو خضع جزرو بتعطيسو أرسن ديو وطرع يا شام لمات ملو أن أتشغل وادخلوا الباب باب بيت المقدس سجد أي منحنين الزلال سجدا جبوا ساجدين هالا كونكم ساجدين أي منحنين لما لهم ولذلك السجود بإنهن يتفسر بعد عن ذكنا لهم سجد أي منحنين الزك بلا تشوها متواضعين وقولوا دم بل حطة أي مسألتنا حطة أي أن تغطى ذنوبنا من يلي مناتشن ما راقفنا الله وانجلات إن تراقف لنا من فلقوا بلا تشو بلو حطة من نو نغفر لكم خط آيات ين بلا تشو ين أرقاتشو ين بلا تشو كذباتشو تذب في الأطفاتشو وطيعاتو تشاتشون إن الرغف الله تهلل نغفر لكم خطاياكم جم خطيئتي حمد آية جم مطيئة وسجاء جم سجيئتي وهدايا جم هديئتي ووسايا جم وسيئتي خطايا وفي سورة الأعراف خطيئاتكم إلى ونسمك رجال يا مفردنا يا جمعنا يجي وسنزيد المحسن تزدان بمو فوق ذات الفوق ذات الرجوة حتى أماري من دائم ستاة تهلل بلان أن تهلل طاعان تهلل بسرطونا صعب من دائم نزدان إن تمر الله جل نزيد المحسنين والله يحب المحسنين هذا نزيد المحسنين الله محسنين لا يوجد أجل المحسنين المحسن هو الذي قام يعني بإحسان العمل لله وللخلق محسن الذي يعني يتصدق ومحسن والذي يعلم الناس ومحسن والذي يعمل بالمعروف والذي ينهى عن المنكر ومحسن والذي يرشد العباد إلى الصلاة مرشد ومحسن. إذن اسم فاعل أحسن محسن وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن له بنفسك. نعم وسنزيد المحسن أنت لراسن بصرة محسن لأنك أحسنت إلى نفسك الدم وانجل مساء راسن ظالم عند تبارك كله كذلك نمو لراسه ميون انت لعمل كان في السرى وأحسنت إلى نفسك ولم تسيء إليها لأنك لم تظلمها لأنك إيه تسببت لها ما يكون نجاة لها من الهلاك السرمدي. نعم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا بما كانوا فأنزلنا قدي إن دقاب الأسف يا بقى من هونو فدخلوا يذهبون على أستاحهم بقيتاشة فاققوا قبوا الآن وما تقوم بس بلا تقوم نبرا لك ليلة ودامو وقولوا هنطة جوا واسألتنا هنطة في شعرتهم يعني عند سنده باند سدجتا وين دمو عند سنده باند غبتي ديالو غب فوتر زلمو قولنا نبه الادنى على الاعلى المثاليين او مخالفه يفيد بنت نبه فذكروا ايش على الصحيح نبه او قولوا تناكر فوتر زلمو قولا وفعلا الى له ذفا بهذا اكتفاء لمن نبه الادنى على الاعلى يقال مخالف خفي لمخالف تنشان سلايدا انا استنى وتناغرا يا بلايو مندنا يا باسنا ولا ما انا وهذا من باب الاختفاء من باب يعني ايش يعني ابتداء بالادنى او من باب تقديم غايات هي قاعده الله او من باب الاختفاء بقوله تعالى وله ما سكن في النار وترك الا من بقنا بلديت زم على يا الله إذن يترك لك يا الله إذن لم لا قالوا تارك لنا وظيفة لا من لين اكتفائي يدي الخير ثلاثة وراء والبرنامج بنا وهذا كثير في القرآن في اللغة في اللغة العربية فبدل الظلم قولا غير الذي كلو وقول التدبر هند تدي شرة آل قيوم وفعلون الدزاو يعني يدخلوا في يتمالوا فدخلوا يذهبون وفي الحديث قيل لبني اسرائيل فدخلوا يذهبون على الصاحب الان وقال مسلم تفسير هذه الايه فبدل ظلموا قبل الخير الذي قيل له فانزلنا على الذين ظلموا من بما ذكرت نفسا اني اوردا رجزا وعلى عذاب رجزموا والذين كفروا هم عذاب من رجزنا رجز رجز وقيل الرجل رجل عن سنم ناسه وقيل رجز عذاب هذا هدى والذي كفرهم عذاب من رجز أليم رجز رجز رجز سنم والرجز فاج ويقال رجز مبالات يا يعني قشاشة مخالفان بمعنى بتلازو مال رجب يا يعني أحد بهور عروض رجز بارو رجز يركبه كله عاجز لله وبعد ذا الفرد من هذا الرجل خذه مرتبا فقل هباد بس عند تبالوا مالك فبدل الظلم قولا غير الذي كلهم قيل له فانزلنا وردنا على الذين ظلموا ايهو بذول لهم ما الناس يزول لهم ايهو الذين دخلوا يذهبون على الطاهي والذين قالوا انت تفري شعر ايهو ظلم له ظلموا اي انفسهم بهم بما مخالفات اوردنا بات من اوردنا باتوا رجزا من السماء عذابا من السماء كائنا او نازلا من السماء وهنا قيل من ذا الرجز وهو طاعون الى والطاعون هو وخز الجن الى الجن اكفتان الى ورى الشيء طاعون يبال وقد مات في كثير من السلف السالف بن عبيده بن الجراح من هذه الامه ومعاذ الجبل أقول الجاري في بارا سنت الشي يرقف إلى الزابة وجنها إلينا أقول الجاري تعون أموات في بارا الشام لا يقبطوا أن نبدي كل الزابة التعون شهادة لهذه الأمة الإسلام التعون كالفرار من الزهفال ولذلك قالت أشهد أن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التعون فقال إنه كان عذابا يبعث الله على من شاء من الأمم، وإن الله جعل لهذه الأمة رحمة، فأيما مسلمين يقع بأرضه طاعون فيمكث صابرا متسبا يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب له فإلا كان مثل أجر الشهيد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذي أمة رحمة أرغوثا لذي بردوه في ذلك عذاب نفرنا طاعون ورشي مالنا كل إيراني بالهزب المشار استمارا طاعون وفد الجن الطاعون المدعون شهيد النبي عليه الصلاة والسلام، الغريق شهيد وصاحب الهدم شهيد، وما في سيف فهو شهيد، وما في سيف فهو شهيد، والغريق وصاحب الهدم والمبطون شهيد. نعم الرجز من السماء بدا تمتشي ردف الى الكبني اسرائيل الله اكبر بتمتشي نكوتر ردف الى الهيم بزد قوتو الله عندك ارجع فرداتو بأي جزي اندزان الله نيقباتو نيوقعاتو نيوقعاتو نيقبكباتو يا ابني افلقن بهون انجدي قال بطام دركوش سلاهونو ايملتو انجد. نعم فأنزل الظلم رجز من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسوقه بسبب كونهم فاسقين أي خارجين عن طاعة الله بارتكاب معاصيه ما سيروا مساكة تزاد من يضربون أتشتنسى لا ظلما من الله سبحانه وتعالى لهم بل بخروجهم عن طاعة المولى. فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا عليهم ما لن نبر من مطاو ظلموا إظهار في مقام إذ ماردو تاج عندما نجزي قدعونا مكابة كيفانيك اندينا قرار وين طرق على الطول لتلذب فقالات تسندير تقاقا مثل ديك إنما أمانو بني وإنما لكل ما نوا فما كجلس إلى الله ورس فإجلس إلى الله إليه ما معنى النبر إذا فإجلسوا إلى الله ورسوله وما كجلس إلى الله ورسوله فإجلس إليه ما معنى النبر إذا إذا للتلذذ بذكر الله بذكر اسم الله والرسول عند الذي آمدوه عند الاعتناء به آمدوه عند الذي دموا فقال وإن نكسوا أيمانهم من بعد أهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أي مثل فقاتلوهم على النبال فنقروا مطا صغرا جثة فقاتل مثل كما قال هنا من الله جل وعلا فأنزل الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يعني عند زنام زنبوال أن سردو كراي سلبي متى مدرم لا يهونو بشتا بيون كفام عارت نارك هنا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ثم قال جل وعلا هي هنو بزي بلدوش شيوش رقف أيضا إسرائيل أيضا إسرائيل فان بزاك تباشي كذان بلاي بيهون الأقوال بيت بيت بيت بيت الله أكبر تباشي بان بزي رقف إلى الزهن بالتعلي بمانا ذات أيضا إسرائيل الذين نبي عليه السلام نبي عليه السلام موسى بن فاتو إني بلوت الناس قبلك جربت الناس قبلك إني عالجت بني إسرائيل أشدت المعالجة فتعم ربالي فرقات موسوى الموسى من التوار نظرات. ثم قال جل وعلا وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربه كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ استسقى موسى واذكر لهم أيها الرسول لبني إسرائيل الذين في زمانك اسم إذ استسقى موسى موسى زنام فلقى بدك زيمال ياو بزا بسيه الأربعة من الله سوال له تتأمو سيتأمو كذي ياو نولا موسى يعني الدين داون نيتوالنا شوال إلى الله جل وعلا استسقى طلب السقى ومن استسقى عند الحاجة الاستسقى طلب السقى وبقوامك والسلام طلبوا عيش حاجة العباد في الأمطار ما تقرر بينا استسقى جاوب قال تطعم نور يشرب موسى لقوم لمن إسرائيل يفلق كذي فقلنا اضرب بأساك الحجر اضرب بأساك الحجر الزاتي بتبركته بتر دنقاون مثال ناشر إلى الله سبحانه تعالى. من الكويت ما ينتظر الموتو يتيوچما نبي لا موسى ليوتو عندما فيكراچو الله فيلا نبي لا هارون قدمو بلاو موتو كذا دمو نبي لا موسى كتيحو ليوتو تيكيت ود عامت منامن سيقراچو قدمو موتو يدار كذا كتيحو وطو يقروتين سوچ يوشع ابن نون አስከትሎ ቤተ መቅደስ ገባ። ድሮ ያን ነገር ግብስ ይባል እንዴ ብለው ነበር። ወይም ደግሞ ደባሮችን ተዋጉ ሲሏቸው ኢዛማን ተወረ በስካቲራ ይናውና ቃል ይብለው ነበር። በዛ ምክንያት እንግዲህ ካለ فإنها محرمة عليهم 40 سنة አይገባዋትም የዋለ ይቀራሩ ይለው ነበር። ከዛ የሆነ ሆነ ሙሳ ማሩን ሞቱ። ከዛ በኋላ ዮሻ በሙሳ ወጥቶ ነበር እሱ ለአለ ቤተ መቅደስ ይሄን አቆብል ያለበት ምክንያት ዋስ እሱ ነው ይላል። እና ያው ሄዶ ተዋጋና ያው ድል ተጎናጸፈ ይላል። በኋላ ሙሳ ግን በቲሁ የውጡ ትንሽ አመስ ምናም ሲቀራቸው ሞቱ። ሃሩን ቀደም ብሎ ነው ታሩን ሲቡ ሃሩን አንተ ገድላው ነው ብለው ከተሰዋቸው ይላል። ሃሩን ለኛ ትንሽ ለስታታ ገራገር ነበር አንተ ጠንካራ አና ለኛ ገራገር ስለሆነ በዛ አንተ ነገደልከው ብለው ሙሳ ልጅን አልዋቸው ይላል። ላ ኢላሀ ኢላላህ አዘ ሙሳ ምላ አንዱ ተፍሲር ይሄ ነው። ከዛ ሙሳ ተሰማቸውና ሃሩን ሄደው ጠሩት ይላል። ሃሩን ሲያው ግድጋለ ሃሩን ባጀልነ ሞልተን ይገድያል። አይ ባጀልነ ሞልተው ተውልቶ ሄደ። ከዛ ሙሳ ያው በቲው ታይውት ነው ሞቱ። እቲሁ ለአርባ አመት ነው ከዚህ ወጥ መስራቻ 10 ኪሎ ሜትር ጉዘው ሲማጡ እዩ ናቸው። አይ ማሲያ ማይሰራው ምን ጉዳ አለ? ምን ማይሰራው ጉዳ አለ ማሲያ? አላህ ናም وإذا سكاموا سار قومه فقلنا اضرب هنا عطشوهم في التيه وده موسى ما بيسر سيكار بكذي ياو موسى ده مجد سوال سماس ولا ألو ببوتاو ليلة من شأن نبرا ما سواء نبرا سوال درق قد مواتوات فقلنا اضرب مثالنا تيلا دي أصاك الحجرة بزا ببترح دين قايو المثال يا انجدي حجر مي بيتاني حجرنا لبساتا إذا ششي حجرنا ملالو يا انك سلبتو سلبتو كذا انجدي ياو مطوط ودا 12 منچ فلقا ينهكر يا ولتاك اذا ششو دينغاي نو يلال فام فتهو كدينغاي نو اذا دينغا ما بوتا ترارا ما بوتا لاين الله له حكمه واو نقدر بوتا فام فجرت منو سنت 12 كذاو انس دينغاي منچوش فلقوا قد علم كل ناس مشاو بني اسرائيل جوج دار غساوچ 12 نقروا ያንዳንዱ የራሱ ነው ሆነ ምንጭ እንዲጠጣ ተደረገለ ቀጥላል። በዛ ጣጣሉ ላይ قد علم كل اناس مشربهم كلهم ثو متطون وقع الى الانجلي ملك تدرغولታል ያንዳንዱ ለበኒ እስራኤል ልጆች ይሄን እንዲጠጡ። الله الله الله مشرب ما له شرب موضع الشرب ما ሌላ ይጋራቸው በቃ በተለያየ እንግዲህ እስራኤል መስላላት ሁላቸው ምክንያቱም አንድ ላይ ቢጠጡ ይሻም ይጎድ ይችላል። ባብዙ ሺ ይቆጠሩ ናቸው። አላህ አላህ አላህ አላህ አላህ ባህሩም እንደዛ ነው። ያው መጥቶ ወደ 12 ጎዳና ሆኖ አይላሉ አያቱ ላይ ባይቀመጥም የበኒ እስራኤል 12 ሲሆኑ በዚህ ሲጠጡ 12 እንትን ምንጭ ከወጣላቸው እዛም ጎዳና 12 ነው ብለው ለማዝም ተሰብ አጋጣሚ አለ። ያ ፈካነ ሁሉ ሽርክን ሲከተውዚ ለዚህ ሲባል ይሄው ይሄም አያቱ ነው ምልክታ አለ። ፈካነ ሁሉ ሽርክን ከተውዚ ለዚህ ያንዳንዱ ግንድ ለወን ደሞ እንትሉ ከዲን ነው አው እንደ ተራራ ተገንብቷል ግንብሱ ማለት فان فجر من وسطا اشرف عين كذا كنا في مشربهم قولوا من رزق الله وهو المننا قولوا من رزق الله قولوا واشربوا من رزق الله بيرطقوا قال رزق لان الماء رزق في له وانا شو قولوا من المن واشربوا من الماء الالا انما قال قولوا واشربوا من رزق الله او رزقه كذناب ويا ولد السماء رزقا لله ونريد ايات ولد السماء رزقا الله زنام رزق بلو ترتوت وفي السماء رزقكم وما توعدون الله رزق بلو سوره الغافر سوره يعني جافيا أو جافيا. نعم مثل جافيا لا انجلس تبلغ عن الله جل وعلا وهان مالك كذا فايا اتشالا اصلا دمو وها لمن دمو وها بس الناس سرايا ما دعوا بطانا فتاني هنا لازم يقول الله وأشربوا في قلوبهم الإجلال ولم يقل وأوكلوا في قلوبهم الإجلال أعلم وأشربوا على من وها بس الناس سرايا ما دعوا ديانا من الإلال وديانا سرايا وها لقا فتمتح من على موقف وقر عيتان دول ستة سوى الناس من دار لوزوب عن دي يعمل جلد جاء سبحان الله أثر الري بيروت مالك ليلا دمو يا وها طماط ودياونو يا داكي مال رهاب بن باندي يا داكي رهاب لا يالله سو الى رايتال طماط كلي لبط رهاب بقى لا يقتل بزو دي لا يقوم نكر كده طماط باندي يتيلال بقى دم سيرو اي تران سيرو يتغال قال لك اد سبحان الله الذين الطاميو سي افطر سمر كاطا بوا يا فطر على فين تهو غبته طماط برز دم قطو غبته يلحق النوع النوع يبسن الى تلك واسي اغني لبلاجن اهو يقولاني يا غبت انفكشن وين دمو كانسر على باشر مثلا استعمل عافيه من ذلك هوسبيتال لا يعانون شده من العطش دمو هاي كركره بطام ادغان بقى واس اما اين تعال عندنا غبت وشتا ما يلبط ما عندك بطام اسما بس يقولاني انفكشن فشر الكلوي والكبدي يعني يعطش كثيرا. نعم كلوا واشربوا من رزق الله دمه لكم رزقنا بل اعاموا بوابه كده زكاني اصل الرزق من دنا واو نو اذا زورو زورو وان رزق من جوا كونا كلوا واشربوا من رزق الله مالته ما نم شكر له من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين الى الله سبحانه وتعالى ولا تعصف في الأرض آتين كساكس مستيات فاسد طهارة مؤكدانا يعني مش يعني والعصي والعصي أشد الفتقة ومن حديث الدجال فعصى يمينا وعصى شمالا إستان مفسدين ولا تعصف في الأرض فمن ذلك اجد يكفت إفادة سراسة كساكس وقول مفسدين حالوا مؤكدان فلا تعصف في الأرض مفسدان دارو يعني يا تفاش تسين كساكسو طرو لما تعلم خير للسهابة الدنيا بها كرامي لما خير للمسرع سان كساكس انجي لتفاع لهدمت سعى في الأرض اندانه ويسعون في الأرض فسادة اندانه. نعم دلو تبالا شاولا كذا سيلو سيلو سيلو سيلو يا سولي سيلتشونا إذا الله سلكتا شاولي او ما نامار سيغانا مار دبراچو غازغازاراچو اصلاچو ليلى اينت كاجرو يليفات باطيطو قفرو لفتو وتو وردو انجي بقد بوازا ما يكني نغر مريت ما قفر عندنا مش ثم قال جل وعلا ويذ قلت يا موسى الا تشبتين ينانت اباتو چالوبت ذكر اللهچو يدل وإننا تباتوا إيهن بلوالو بلا نقرأ تشو يالن الله جل الله رسول الله أمين صلى الله عليه وسلم ويقولتون يا موسى على تبات أنت موسى هوي لن نسبر عن نتاك بسو أنشير ما نطعم بان بينات ما لنا سلوى هو لي ما لنا سيقى هو لي سلوى سيقى هذا فضل لنا ربك تعالى من الليل ربك شوف سؤال عدب فادعوا الله لنا ربنا في الانفر وهو ربه وربه مع ان ربه يثني موسى اخذت بالطول ادبوا في ربنا ما لن نقدر كما قالت الحوارية كما قال الحواريون لموسى لموسى قال هل يستطيع ربك هل تستطيع ربك قراءة عندان دي وستدار مالك ولتنا يونم ايه بقى كلهم جامدين اهو وين دول يعني يا صاحبي تقول لي تتاي سلام ما راي دلا سيغا بالتا مارنا بعد بتا برزا ازاي تتا لا ده عند عند بيجي مشد لان سلا باي وين فضل ربك وكيزاني ما تنزل من بقلي او تستاي وفوني او عدسي وبصاليها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اشبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة ذلة المسكن وباءوا بغضب من الله ذلك أنهم كانوا يكفرون بآيات الله والنبيين بغير الحق ذلك بما عسوا وكانوا يعتدون إلى الله جل جلاله وعم نواله. وإذ قلتم يا موسى لن نسير على طعام واحد ما أن من قبل أن نتاقسم النافذنا ربك قدنا منا يخرج لنا يعطاني ما في المريض كم تابق رمك عن داجنا من بقل على بيان بقل بقايا بقول بزوع لنا من جديد يتلاقي وقصائها دبا ينقاري دبا من قصة قلت عزيزة نقرنا وكذي دبا تنش لليجنا ياك عرعنا وفومها فوم قيل ثوم تبلوها فوم ثوم ناتش شنكرتها وقيل فوم هينتا سندي مالا يتلك انجدي كالبنا سندي رب بالقرآن لها سمى ربس رب عالماتشنا بزانيا متتادر يا رب سندي لها وثلاء كتمالا نترى ونوك سدينا بزانيا مقبوج كيف كان تلف نقرنا بيتشي انتنا هيكين سنتنا كسرا بسار با انتنا مكروني كسونو باستا كسونو كيكو كسونو دابو كسونو منو كسو بسكوتو كسونو سنتنا كسو يستر بزنگا ستر بدا فوم هينتا مادا سندي وفوميا ارثر النبلا الله الله قلت بلا بلا ستباري بي الى فالو وعدسها هي الادامونو عدس مصر مالا هي يعني وذكروا من خصائص آن نوتي القوة البدنية والقوة كذلك الجنسية اللي بلال إنه ولكن من جهة فيه مضرة يعني يشتد على القرحة أقوار رأي تنش كبدا تعالى عدس لأينهم بطعم القوة الباصلة يودوتا وبسالي بسال من دزبا أي شنكرت بسالي ببارا ذكر الأولى تباو عشرة فائدة أصل فائدة ناقدرون لها كذلك القوة الباصرة لعين بطام أين تنيا أنزم وكذلك لمن يكثر فيه الرعاف نصر لمي بزاف وكذلك لتمريح الطعام مجيبها سامران وكذلك لو قب الشتاء وكذلك لا وصفات بالشتاء بزين ناقدرون لها ወደ 10 እናገሩለት ያኛ ደሞ ፉም ነጭ ሽንኩርት እስከ 70 እናገሩለት እስከ 70 ፋይዳ እንግዲህ እነዚህን ተካካተበ ከዋና ካትግል ፍራፍሬም ከዋና እህልም ከመበያም ከማጣፈጫ ማያችሁ በሰል ማጣፈጫም ነው አደስ መበያ ነው ስንዴ ዋና እህል ነው قصة دمو من أتقل فرافري نو وعنا وسين تقصني انجي او غزي قوما دم هذا يجب بخلي يجب مدر بطام مرت مرة سبتا نعم وبسل يقال تستبدل الذي هو أدنى بالذي تستبدلون الذي تستبدل الذي هو أدنى يتشارب بالذي هو خير يتشاربون مالك بابان السنيا يتشاربون فلقوت الله سندي والباء دخل داخلة على مصروك الواتات أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير خير بباله من الناس لها خير نو عند أغلبة من دا كم من دا مطيا من دا هو لأول نقر تقاضي نتال الله شو بقى لبزو نقر مكر على بس قال ناق بامان انجلي آلم عمنا بس بدايه حتى سونا تاون زنبر مياساك قال لني سونا زنبر مياساك لازيهم ينتنون يمارون مارنه صففون سامون اوتي تا وسامنا متقبا كانا ميا ساكي كم كم فائدة في الأسل يا سلا نريد أو من بيون إيه هذا كده فرق رينا تو كذا من بيون كذا يبل توما يتشال وسجان نامارين هتاشو إيه أنا سنيا زي ما تعلم شو يا أرفونو ميبل لاو هي تلفونو ميبل لا يا أجر كده تو كذي بزاد يا أجر جون أنا سنيا إذا يا لم يجيبوا مجيبنا ولا مدتنا مبقيان إيه دمو قلاك له إيجان بمشار إيه روشي شفنا إيجي إيه انت مرطى الله شوي بلا بلا شوي أتسبن الذي أدنى وهو الذي سألوه البسال والكساء والفومة أضيف عليها بالذي هو خير المن والسلوى ولذلك باقوى دافية على متروك يتوز من دنبه ينفقوا إلى يروس أين من السيود الجلالة الباء داخلة على متروك أين التي هنا الباء داخلة على متروك يتوز من دنبه خير ستوى ياو بلاتو ستو تبلاتو نمرتو بلاتو تتوالو ايه ستو وباقوا قبطة بسالج الواو داخلة على مسروف الواتا نعم اتسلنا يؤذى بالذي هو خير ايه الشالة مار الناس ايه الشالة ايه اقل قلو تاتيون بنورو مار دمو متنتون يا قنفانون بالي يا عينون بالي ارسل يا دمتراق بالي انجت اندركات بال ارسل انتو نقر اللسان حتى سونك بذكوت وانتنارك متقباوك وانا سونك أرزيت كذا لفائدة نعم أنتي كفلا قات شو شكر إلهم الله ميعطانا قايد إيه بدو مصر ما من يوم كذا ما ورد الذي لنا بيلوسان ما من يوم كذا ما قبضت شو سفرت شو فاين لكم ما سألت الرسول زرو تكلوا تبو تفو باتتو من أقبى إنك على شو وكيل مصر باعتبار بلدنا ونجو يا مصر فرعون ناتم يميل على اهبطوا مصرا من الامثال ما من يوم كثمانا فإن لكم على الله الزمان سلمنا تشيه بقاعدة ذاتا قنيا الله تشبلو على التو وضربات عليهم الظلة فالنفس لا وردت تدرقت شلال وردت كليت متانا سياو أي هودا يتوردنا أبى الله إلا أن يذل من أصح كتب الله قلنا كتب الله يعني الله إن الذي هادوا رسول الله كفيل أزلين إلى الله سبحانه وتعالى هاجرون قبت استفار لما هبود إبار كلايم بتشاسعون استفار لما قبتاش يعني هذا ورد لم تسأل أو كذا كمان ساعات ورد إبار أنزم بيهم وهبود كل شيء بيأسد هنا وين لا درجة مثال كفر على بوته مثال كان لا بس كفر رسول الله ورد هبود إبار أبدا فرسه نعم يبيتوا مصر إن لكم ساعة وضربة إن في الله جعلت غربات والمسكنة دهنة إلى البنزبة يهودا وشمالا إن الذين اتخذوا العجل سينالوا غضب من ربهم وذلة ما في كل ساهد بدعة ذليل إلى العلماء وشم كما قال الطبري وقال هتن يا فهم وإن حملجت بهم البغال فهم وإن يعني تقطقت بهم البغال وعملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية ظاهرة عليهم أبى الله إلا أن يذل من عساه حسن البصري بزاو بتوابوا بطلوا بقسقسوا بزاو براذي فرس بكنفوا يا وردات يا معصية وردات الناس النبض الباتشوال ما أنعم الله أبدا قدتوا ما أكرم الله عبدا قط على مأسيا كما قال قتادة ما ما أنعم الله ما أكرم الله عبدا قط على مأسيا ومأسيا الله ما يكبر نقر ما نميل وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري رواه أحمد وأخرجه البخاري تعليقا نعم والمسكنة ذهنة الله الله نوه من الذل له ذهنة القبات شوال مسكنة مسكينة ذهنة ذا أي لك أجلات دبلو إيه ويعلم أن نتاج وستار لو إيتاج شون دعونا هون يبال استغفتا ما سوى ميبار ويدو أغروبا وطو قزين في الياك وسد تفعلوا مالا عند الله إيرفو وزم إلا الجو قال لنجو عرفهم عندك أنا يادو عم تعسكبان أي عرفت عرفت إلم يا دنيا سوس فكأنهم لم يملكوا فلوسا آن أستسان إنجا ريازو نظر لك قبات شوال يا إزارات مبلغ مولد مرتا تاكا بس الحياة والمادة مرتنا مصرق ليلة بس ما هي إلا حياتنا الدنيا أعوذ بالله هذا ظل وذي أن يبذل المسكنة وباءوا بغضب من الله كالله زندبهون قطة تملس إذا ومتوا لما لا تملس ببالا كما امتعتوا بفيا عن نبرباتهم ودنبروا بل ما سيان جمروا الله انقطع إذا مطوا أعوذ بالله من زجو المسكنة والمذلة كذلك دمو غضب نعوذ بالله من غضب الله لكذلك الله ما يسقط سرانه عن بهذا ما أدرك اللهم استعفت اللهم تشت أعوذ بالله وإن دم أبتعنا نبروا الله بزيث نفسه من أرى قبات شاو والمسكنة يسرى لغفر نسكون والخزي فهي لازمة لما إن كان خبتان ديون دينة إلى قاتشون بانيات معيون داوتي تملكة دسفنين يعني من أمناك ذلك إيه ونجلي إيه أدقاء ودني متى باتشي الله قطع يسفن باتشو ويشال بس لكن لأنهم كانوا نبتفو بآتي لبا الله انكتوش بمجزاوش بقرآن آياتوش ملك توجه يميكي دم يستبابل بمونة شو يتنسى وقالوا باعوا بالد رجعوا باع لا ينطق به مجردا باع سبز المعبان لابد أن تزاد باع بعده باع كالك وعلا وباع بغضب من الله وباع بغضب على غضب إن يريد أن تبوء باسمي واسمك فقد باع بها أحدهما باع فتنقرت لابد من ذكر الباء بعده حرف الجر وباء بغض المأمول عما لسناه بباء نوسى أديا مسترة سكا مالت انت ناشا يتسرى ذكتك له براس بزوم بينه راشا ما مالت انت نكون يعني ايوه ما سرقون لزوما لذلك المدروس في كذلك بيرة النسونة وبقى لك كذلك قطوس بزاوني ذي كتلا هذا اي كيّل لك اندزا ظاهرات شعبتانو ببال مسكنانات ايلات آجو وذا ورد فيه الحديث دعاء العالمين اعوذ ذكا من العالمين اعوذ ذكا من الغفلة والقسمة والقسمة والمذلة والمسكنة والمسكنة والمذلة والمسكنة نعم يفرون بها ويقتلون الأنبياء ويقتلون النبيين بغير الحق يا لأقباب ظلما أنبياء وشن بمنزلاتهم كزكريا ويهيا زكريا الذي كان نجارا وكان يأخذ العمل يدي وكان يدعو بني إسرائيل ويحكم بينهم ويسوسهم ويقودهم على كتاب الله ويرقبهم في الآخرة وهو نبي رسول عابد زاهد عامل يأخذ بيده فكعادتهم أو كعادتهم هسدوا فأخذوا يعني إيش يطردوا يا برواتشو جمروا يا برواتشو سيكبوا أتشو كذي هنا تزاخ درسج فانفلق له شجرة إلى فدخل جوفا فالتأمت علينا ثم جرى إبليس اللعين شيئا من ثيابه فلما وصل إلى الشجرة الطاردون دله على هذا فقطعوه مع الشجرة مات سبحان الله فكذافوا لا يرند زغزغ زواجهم زافوا لا يمجزارو فين كتارة تلك قادة تلك قادة بعد كفت وسبحان تلك قالوا تدافنج إبريس سيستم يأتي تنين لهم صاحب بارغو مجمع هذا الوستاني ما اندفت ايهو قال مناسو ايهو ازيس قبتوا ايهو ازيس قبتوا لبريسا خلاص ازيس قالوا زافوا انتما ذاك اي كيلو منت تدافنا عندنا بارسونا الله شرنا بمقاس كذافوا قال الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر ولتن يأذن رجال شو من ذا يحيى ابن زكريا الرسول ابن الرسول النبي ابن النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام سودا مو بوقت عند نقص نبر عند سيد الجدوات يسأل لجيا جبا يا سبا لجيا بار بيتو بيلا بودا ولا تشار أي تشار بقول مطالع يحيى كذا هي نجارا يهون سوي هيدو نجارا أنتي أنتي ستان موسات يسوي لي أسامة به إنذ هي على ناويلا بقولي أنا إلى زكوارا ما أنتي ستة غصات هي توال إشمرا الله بروزي لا يجعل معروض كذا سري أجبار سلي قالت هي توام تدرابي كذا عندي يا فنين أجبار سكار قدر قالت شو ميدان كذا أزوبي على تصيبادي سستمتون يا ردوا جو في كاسيون بالشاملة ولكن رؤيا أن دم يحيى لم يزل يفور حتى أرسل الله على بني إسرائيل بخت نصرة فقتل منهم 70,000 ثم سكن إلى يا نبي الله يا جم ذن بيرو انتي سلك الله كبر كما قادر أشوف لكن ده بنتك تك بيست ده من انتي لا وا كذاب سنة سمي بارك إراك الله شومو باتشو تباشي بني إسرائيل الرجم يعني سكر سكن ناري ايه وقرآن فابولو اكتو نبينا ملو اسي مردونا تقول لي بنا قرآن يعني عمر كاما عند الله عند الله اتشو ايه لا درقو كذاب على سنتشين يا رجفو وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين ولتعلون كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما وهو قتل زكريا إلى أن قال وإذا جاء وعد الآخر وهو قتل يحيى أباتنا لذا قدلوا على من ينأتشوا إن الزي رسوله نوثنا تنجل إلى ما سنتشي نبي أردوان سنتشي ساله وشن قدروان إن الذين يكفروا بعد ويكفروا النبيين بغير ويكفروا الذي أمرون بالكسب من الناس فبشر بعذاب أليم على صعب بني إسرائيل من أثر وقفهم الأنبياء إلى الله ويبثوا نبي بغير حق ويبثوا نبي بغير الحق يا لقب ظلما أنبياء من كتر برد مكناس من المئة لهم أنا مين أو مياس لتلوك وانجل إفاس نبرا إذا لدي مين وانجل سرار من أطفاء الأنبياء وجاء إذا لم أمكان مياس قد النبر كرتو قدتو بالكيسة وإشو هنداي وقال قوموا ينفس أباتو وشريك قدنوا الله أكبر الله أكبر من اللي يقول له رب العالمين جاهيا زكريا قدن بني إسرائيل الله أكبر الله أكبر توبة منور والله أعلم حتى أن كان نبينا سدبا توبة إنوره مسك ما رد رجاء نهي قصة السلام نبينا سدبا الله نسدبا توبة الله عنه لما أوج نبي وطانا تكبر سلوه سدبا توبة إنوره مسك ما رد رجاء توبة على قاله رأسه نزيب له أن أما كان له أم ولدي وكان له منها ولداني يعني مثل الفهدين بطعم يا مرسي ديوس نبرو هذا وقات اشتم النبي وتقوى عليه فينها فلا تنتهي فينها فلا فلما كان ذات ليلة أخذ ولا فاتك على بطنها فلما تعامل عليه فقتلها فلما أخير بذلك قال أشهد أن دمها حدر أشهد أن دمها حدر ما ياو أن ياو شمك ذا الكبال كبال كذب الاتفاق ما قدر قطع من مين كذب الله كذب الاتفاق لا إله إلا الله الله أكبر أستاذ أيضا لم كان نبيات مؤمن مقدم لي تكبر مؤمن كرتو ليلة مؤهد إفاق إلا بالإسلام الفقدون أقال مقدم إيهم بطان كبر قدائي لا يعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن في فسحة من أمر دينه حتى يريق دما حراما لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل نفس مسلمة الله أكبر أكيد الدنيا كام سراك تنقر موضوع مويك الله عند مسلم ونج نفس كما أصفر لا إله إلا الله وأذن نبينا بغير الحق ذلك ما أسوا وكان يعتدون يهوردات كليت شنفت مصيبة متعبات شو أنبياء وجبة مقدل لمن ما الله نتقاله بما أمسعت شونا دنبر ممارفات شو إن أول الزيا بكاش أبدا وانجل على كن دقات جمولة من دنا وانجل ما كابدنا فما قال جل وعلا إن الذين آمنوا يأمنوا والذين هادوا يهود يهودوس والنصارى نصارى يهودوس والصابئين صابئين يهودوس من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا نسمك كما الكام سرنا يعني بعد ما في عمنا الكام سرع لهم أجرهم من دش ولا الله شيلة عند ربك تعتوزن ولا خوف عليهم سقاط اللبات ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا يأمنوا يعني بان بيأوش فهلهم بمتحف با الله والذين هادوا أيهودا ونوت أيهودا وشنال ودنا سلال النصارى نصارى مونوس يونجير سووش والصابعين قيل كتأتوا من النصارى صابعين برال وقيل كتأتوا من اليهود كتأتوا من اليهود سامرة كتأتوا من النصارى صابعة وين كتأتوا من اليهود صابعة وكتأتوا من النصارى سامرة وقيل وانا هنا وزبلاي على ذا صابع ما رد ما إل كنبرا ما تنبرا ما منهم من دازل قريشو سورة سنة يازن سو سبعة صابع أويتم سبات إنو نبر إلا صابع إمارة قيل قوم من قوم نوح كانوا يعبدون الملائكة وقيل قوم إبراهيم الذين كانوا يعبدون الكواكب لكل ما إلى الكساد ومن سيبة على الماء صابع صوب صوبا ما لمين ميلا ومن الصبابة ومن قول جل وعلا أصب إليهن أمير إليهن. نعم من آمن منهم إيه من النو على ديار الرسول إن قد أنا سلا للزاين ذن بذكر استان شرط استيالو ذي دير استيالو ذن كان ساق ذي سالما أن ذاك جان من ناس شو بدو سيرو كذي أظلم عليه الدنيا كأني حملت جبلا دنيا جل ما تجين بلا إلى ترى إن داش شكم المسلين على خذ إيش ناس يورد كذي فكأنما رفع عن الجبل يا منود يا مكناتم أهون ودسمنا كما تاكيتن يوم أكال الله يسمعنا بدعا كذي أمتي أمانوس وزي آيات أنو كأيهودا ورزي وكي سلم وكابل أمسلم كنسارا مدعا سلم مثل كنسارا ورزي وكي سلم وآله نسارا نجات وسلم وسلم وآله كله بأيهود والصادعين الذي مثل يا إيران سوجنا يا فارس سوج جيان سوجنا سلمان فارسي من آمن بالله فألا أمن الله واليوم الآخر يا أمن هونو وَمِنَ سَالِيًا كَهُونُ فَلَهُ مَجْرُهُ وَقَوْلُ مَنْ آمَنَ بَدَلْنَهُ لَمَا قَبْلُهُ وَقَوْلُ فَلَكُمْ أَلَيْهِمْ أَتَّقَرَ مِنْ النَّاوُ رَابِلَسَوْ رَابِلَسُ الْخَبَارِ بِالْمُبْتَدَى لما في المبتدأ من معنى العموم فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ويمدموا أن الزيادة الرقود من آمن منهم بالله واليوم الآخر كان الناس ملكا مسكين ولو شرط يا من نذرقات بدل الناس أي كريم وعن إلى صالف لما جمعين دار ربهم من ذات شوكتا تورد داك أن يطالب بلوهم ولا خوف من عبو يسلم هيدو كذا تأكر سيقاتي إلا باش أزار جهنم إنك قال لسالم بلو مالك لما استوتوا من هيدو ما يتقزون إلى الله سبحانه وتعالى قد من آمن بلو لأباك كان الناس يا من آمن وجه باجه شامنه وزي أجزي أمتي وين دمو وين إن الذين آمنوا بأنبياء وشامنوا والذين آدوا النصر الصادقين من آمن بالله واليوم الآخر بألا ويوم الآخر آمنوا بقى بأنبياء وشامنوا إيمان بمن كوانا آمنوا فابوت كذين يوم كذين وذين ما تصعوا يجيب نتنا